لان ايتي لك عنا اهدينا بحسانا وينادي ويانا جينا جينا الكربلة ما عرضنا دنيا ولا أجور جينا جينا الكربلة واصل هجت هم اليسور لما يتلقى انا تهدينا بحزانة وينادي ويانا جينا جينا الكربلة جينا جينا الكربلة عفلة كل شي لأن كل شي حبك انتبه الوجود نمشي جينا وريد دربك يا حسين بلا حدود ديت نحرك من أجلنا بمن الحبك نجود خطوة لجلك ما تكفي لا دمع فوق الخدود بينا بينا محبتك تجوي بحرارتها الجمهور جينا جينا الكربلة واصل هجت هم اليسور يا سيد بحبك صار النفس دربك وعهد الوفا لربك جينا جينا الكربلة جينا جينا الكربلة دنيا ولا أجور جينا جينا الكربلة واصل هجت هم اليسور لما يتلقانا تهدينا بحزانة وينادي ويانا جينا جينا الكربلة جينا جينا الكربلة والمواكب للمشالك انزرعت بكل الجهاد تبقى تدعي كوني مرهة ساير وبيهن يبال وتبقى تذكر غربة أهلك يا قتيل العبرات شلون ردوا من سبيهم والمواكب ذكريات تبقى تنتحب هاي المواكب من نمور جينا جينا الكربلة واصل هجت هم اليسور وتوزع ثوابك للقاصد اعتابك من تهتف أحبابك جينا جينا الكربلة جينا جينا الكربلة جينا جينا الكربلة عرضنا دنيا ولا أجور جينا جينا الكربلة واصل هجت هم اليسور لما يتلقانا تهدينا بحزانة وينادي ويانا جينا جينا الكربلة جينا جينا الكربلة والقصايد واللي يردها تبقى محتارة اش تقول لو نخطها دم قلبنا قصرين ويا البتول بين ابنها وبين زينب تعاين بنظرة ذهول اجا زينب يا ابني قبرك بينكم ما ظل يحول يما يما شيعتي زينب تعنت تنتظر جينا جينا الكربلة واصل هجت هم اليسور الأرواح باعتها للحرة نذرتها سمعين صيحتها جينا جينا الكربلة جينا جينا الكربلة بربعينك من طبها كربلاء تهيج الجروح بي فيها نذكر حال زينب زينب زينب اليا قبور حارة تروح للكفلها لو تجيلك لو تظل تنعو تنوح يلجبتها يا إمامي شلون من غيرك تروح وانا سيدي ويزينا بنقص العمور جينا كربلاء راس الهجت هم اليسور لو ندري نتوذر سعر المشي المنحر ما نرجع ونخسر جينا كربلاء جينا كربلاء جينا كربلاء ما ردنا دنيا ولا أجور جينا كربلاء واسل إجت هم اليسور تهدينا بحزانه وينادي ويانا جينا جينا كربلاء جينا جينا كربلاء صوت باسم من يدويه يبقى بالخافق يجوب سحر صوته واحنا نمشي حب ابو اليمة نذوب واللي يفجر واللي يهدد نقول له لا تحلم نتوب هاي ثورة بها قائد مالك الحب والقلوب صوت لو دوه باسمنا ثورة على الكفور جينا كربلاء حسين يجمعنا وياهو يمنعنا الشوق يدفعنا مشي مشي مشي مشي مشي مشي ثورة ما تبرد تبقى تتجدد والمحب ردد جينا جينا الكربلاء جينا جينا الكربلاء ردنا دنيا ولا أجور جينا كربلاء واسل إجت هم اليسور لما يتلقانا تهدينا بحزانا وينادي ويانا جينا كربلاء جينا كربلاء